إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا عند الحديث 26، نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث 26 عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبي، إني أقرئت القرآن فقيل لي على حرف أو حرفين، فقال الملك الذي معي: قل على حرفين. قلت: على حرفين. فقيل لي: على حرفين أو ثلاثة؟ فقال الملك الذي معي: قل على ثلاثة. قلت: على ثلاثة، حتى بلغ سبعة أحرف، ثم قال: ليس منها إلا شاف كاف، إن قلت سميعا عليما عزيزا حكيما، ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب. هذا الحديث حديث صحيح، أخرجه أحمد وأبو داود والضياء المقدسي في المختارة، وصححه الشيخ الألباني، وصححه أيضا محقق مسند الإمام أحمد بن حنبل، وأيضا صححه الأرناؤوط في تحقيقه لسنن أبي داود. هذا الحديث أوردته لأنه فيه الدلالة على علم الوقف والابتداء، الدلالة على علم الوقف والابتداء، فإن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: سميعا عليما عزيزا حكيما، ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب، مراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن قراءتك للقرآن الكريم، قراءتك للقرآن الكريم إن كانت بهذا الحرف عزيزا حكيما وبهذا الحرف سميعا عليما، فهذا كله تنزيل من الله، وأنت عليك إذا قرأت أن تراعي المعنى، فإذا بدأت برحمة لا تختم بعذاب، وإذا بدأت بعذاب لا تختم برحمة، أي قف عند نهاية آيات العذاب ثم ابدأ بآيات الرحمة، أما تسرد الكلام سرد تخلط آية الرحمة بآية العذاب، هذا أمر لا يحسن عند قراءة القرآن. استدل بهذا الحديث أبو عمرو الداني، أبو عمرو الداني في أول كتابه في الوقف والابتداء على مشروعية الوقف والابتداء. أقرأ عليكم عبارة أبي عمرو الداني رحمه الله في المكتفى في الوقف والابتداء. يقول أبو عمرو الداني: فهذا تعليم التمام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تعليم وقف التمام، لا تخلط موضوع بموضوع، عن جبريل عليه الصلاة والسلام، إذ ظاهره دل على أنه ينبغي أن يقطع على الآية التي فيها ذكر النار والعقاب، ويفصل مما بعدها إن كان بعدها ذكر الجنة والثواب، وكذلك يلزم أن يقطع على الآية التي فيها ذكر الجنة والثواب، ويفصل مما بعدها أيضا إن كان بعدها ذكر النار والعقاب، وذلك نحو قوله تعالى: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هنا الوقف، ولا يجوز أن يوصل ذلك بقوله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، لأنه ايش يصير المعنى؟ يصير المعنى: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالرسول يعلم الوقف، واستدل به أبو عمرو الداني على موضوع علم الوقف والابتداء، فهذا يفيد أن مراعاة المعاني عند الوقف حتى لا يؤدي إلى اللبس علم له أصل من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نكمل. قال: ومثله وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. هنا التمام، وقف التمام، ولا يجوز أن يوصل ذلك بقوله أقفها الذين يحملون العرش، لأن كذا وصلت يصير المعنى كذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش. انتبهت كيف؟ فهو يقول هذا الحديث ينبه على وقف التمام الذي يراعى فيه المعنى، ولا تخلط آية عذاب بآية رحمة، لا تخلط صفات المؤمنين بصفات قف قف، ولا استعمل الوقف النبوي، كان الرسول يقف على رأس كل آية، يعني إما تراعي المعاني كما في علم الوقف، وهذا الحديث أصل فيه، هذا الحديث أصل. أنبه على مسائل، المسألة الأولى أن علم الوقف اجتهادي، شوفوه مبني على التفسير، لكن بعض المعاني فيه ظاهرة لا اجتهاد فيها، مثل هذا المعنى في وقف التمام، في وقف التمام خلاص، أن قضية الوقف إذا لم تضبطها يكفيك أن تراعي الوقوف على رأس كل آية، كما ذكرت أم سلمة عن قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأ الفاتحة يقرأها آية آية، يقف على رأس كل آية خلاص. الأمر الثالث أن هناك معاني في تفسير الآيات يختلف فيها العلماء، وقد يقول العالم الآية هنا وقف لأن المعنى عنده هنا يتم، وقد يقول آخر لا الوقف هناك لأن المعنى عنده هناك. من يذكر مثال؟ أنا أذكر لكم مثال، أنا أذكر لك ألف ما هذا التعانق، لكن الراسخون في العلم الآية التي في سورة آل عمران خلاص، اللي هي هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل وما يعلم تأويله إلا الله. هنا وقف، وقال علماء لا الوقف ليس هنا، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هنا الوقف. كيف كذا سار؟ نقول نعم، إذا كنت تريد بالتأويل حقيقة الأمر فلا يصح الوقف إلا على لفظ الجلالة، لأنه لا يعلم حقيقة الأمر إلا الله، فالوقف هنا تام تمام المعنى. وإذا كنت تقصد بالتأويل التفسير وبيان المعنى على العموم فيصح أن تقف على اختلف الوقف باختلاف، وهنا لا يؤثر، هنا لا يؤثر، هي معنى، هنا وقفت هنا وقفت ما عندنا مشكلة لأنه هذا معنى، لكن الذي يؤثر هو ما نبه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. لا تبدأ بآية رحمة ولا تقف عند آخرة وتخلطها بآية، ولا تبدأ بآية عذاب ولا تقف عند آخرة وتخلطها بآية. يقول بعض أهل العلم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بئس خطيب القوم أنت، إنما عده الرسول عليه الصلاة والسلام بئس خطيب القوم لأنه في الخطبة لم يكن يراعي الوقت، لم يكن في الخطبة يراعي محل الوقت فيقف عند محل يختل به المعنى، فقال الرسول بئس خطيب القوم أنت، لأنه إيش الكلام اللي قال؟ قال من يطيعهما فقد رشد ومن يعصيهما وقف، فسار الاثنين كلهم رشد. انتبه، فقال الرسول بئس خطيب القوم، هذا قول بعض أهل العلم في تفسير قول الرسول بئس خطيب القوم أنه كان يخطئ في إيش؟ في محل الوقف، ولذلك الرسول قال خطيب كلامه صح لكن ما وقف الوقف الصح. بعضهم قال لأنه عطف عليهما بالضمير، قال من يطيعهما الله ورسوله، فقال لا لا، لأن الله أفرد الرسول بالطاعة، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فعطفه بضمير واحد ما يأثر. طيب إيش القضية؟ القضية قال بعض العلماء أن هذا مرجعه إلى أنه كان في خطأ في خطبته يخطئ في محل الوقت فيوهم بالكلام غير المعنى المراد، وهذا يفيد خطورة موضوع الوقت على المعاني تمام المعنى. وينبغي للإنسان إذا تعلم الخطابة أن يتعلم الوقت، وكذا في القراءة، فإن مجرد حفظك للقرآن لا يكتمل إذا لم تتعلم الوقت. طيب أيضا في هذا الحديث قضية الأحرف السبعة وسبق وأنها تنزيلية وسبق، بس هذا الحديث فيه فائدة في مسألة الأحرف السبعة، فيه الرد على من يقول أن القراءات التنزيلية ليس السبعة إنما السبعة للتكثير، فنقول هذا الحديث نص على أنها سبعة. كيف؟ بالتدريج، لأنه كل اثنين كل ثلاثة كل أربعة، فدل ذلك أن المراد حقيقة الرقم سبعة. هذا الحديث فيه فائدة في معرفة فواصل الآية، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال سميعا عليما عزيزا حكيما. هذا الحديث أيضا فيه فائدة في علم فواصل الآية، ترى هذا علم مستقل ضمن عد الآيات من فروع علم عد الآيات وما يتعلق بها علم فواصل الآية، فواصل الآية آخر كل آية. أم سلمة تقول كان يقف على رأس كل آية، يعني خاتم الآية فاصلة الآية. الآن هذا في علم القراءات معروف بعلم الفواصل. طبعا القراءات ليست علم واحد، هناك علم الأداء فرش الحروف هذا علم، هناك علم توجيه القراءات هذا علم، هناك علم فواصل الآية هذا علم، هناك علم عد الآية هذا علم، هناك علم رسم المصحف هذا علم وتعليل الرسم. واضح؟ سبعة علوم تتعلق بالقراءة، سبعة علوم تتعلق بالقراءة. واضح؟ يعني القراءة ليست فقط هي الأداة، ولذلك الذي يتعلم القراءة ترى يدخل في باب رحب، بس المهم أن يكون ذكيا فطنا يحسن توظيف المعلوم. ولا نقول أن هذا العلم كثير التعب قليل المدد أو كثير الوقت قليل المدد، لا نقول هذا، إنما نقول بل تعلم لكن كن ذكيا في تعلمك وتطبيقك لهذا العلم، في تعلمك وتطبيقك لهذا العلم. طبعا العلم السادس معرفة القراء وأحوالهم وما يتعلق بعلومهم. العلم السابع معرفة الروايات والطرق والأوجه، هذه علوم، سبع علوم تتعلق بعلم القراءات، ذكرها ابن القاصح في أول غيث النفس. استعرض عليكم عضلات أنا يعني عندي معلومات. طيب واضح هذا الكلام؟ طيب إذن قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن قلت سميعا عليما عزيزا حكيما، يعني باختلاف إيش القراءات التنزيلية بخلاف الحروف السبعة، قد يأتي في قراءة في حرف من الأحرف السبعة في قراءة تنزيلية آخر الآية سميعا عليما، قد يأتي في آخر الآية نفسها في قراءة أخرى عزيزا، ما في مشكلة، هذه قراءة تنزيلية انتهينا خلاص، قراءة تنزيلية انتهينا. بعض الناس توهم أن هذا كان في أول الأمر فكان مسموحا أن تقرأ القرآن بالمعنى فتبدل سميعا عليما بحكيما أو عزيزا حكيما، هذا خطأ، هذا خطأ وإن قاله الطحاوي هذا خطأ، وإن قاله السندي هذا خطأ، وإن قاله شعيب الأرناؤوط هذا خطأ. كيف الذكاء أن أذكر لك اللي قالوه؟ هذا خطأ. طيب هذا خطأ، ما هو صحيح. صحيح أنه معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم سميعا عليما عزيزا حكيما، يعني إذا اختلف فاصل الآية في قراءة تنزيلية عن قراءة تنزيلية فهذا لا يؤثر، المهم أن تراعي الوقت، معاني الوقت، تمام الوقت، تمام المعنى زي ما قال السيد، تمام الوقت، هذا المهم، هذا المهم أن تراعي معاني الوقت. هذا الحديث هو أصل في باب علم الوقف والابتداء. طيب المهم أنه الرسول يشير إلى القراءة التنزيلية، أنه لو جاءت آية سميعا عليما ثم نفس الآية على قراءة تنزيلية ثانية عزيزا حكيما ما في مشكلة، لكن المهم أنك إيش. طيب أو أن يكون معنى كلام الرسول هذا معنى آخر يتعلق بالوقت، يقول لا يؤثر أن تقف على آية انتهت بسميعا عليما وعلى آية انتهت بعزيزا حكيما، هذا لا يؤثر، إنما الذي يؤثر أن تخلط آية رحمة بآية عدل. هذا معنى ثاني للحديث، هذا معنى ثاني للحديث. أنا قدمت المعنى الأول لأن فيه تأسيس وهو أنسب لأول الحديث لأنه ذكر الأحرف السبعة، لأنه فيه تأسيس ويناسب أول الحديث، لكن المعنى الثاني لا مانع منه ويناسب تالي الحديث. وهذا نوع من أنواع علوم الحديث أنا أشرت إليها في المطالع والأصول، مقبول أحيل إليه ومقبول. وهو أن من الأحاديث ما يحتمل أكثر من معنى وكلها صح، مثل هذا فيصح أن يكون مراده صلى الله عليه وسلم بقوله عزيزا حكيما سميعا عليما تنوع القراءات التنزيلية في الأحرف السبعة، أنه قد تأتي الآية ختام فاصلها في قراءة تنزيلية سميعا عليما، وفي قراءة تنزيلية عزيزا حكيما لا يؤثر. ويحتمل أن المعنى أن الرسول يقول إذا وقفت على سميعا عليما أو عزيزا حكيما هذا ما يؤثر، لأنه كلها أسماء الله الحسنى والحسنى. الذي يؤثر في الوقف أن تختم آية رحمة بآية عذاب، أو أن تختم آية عذاب بآية رحمة، فتوصل هذه بهذه ويحصل التباس. واضح؟ هذا معنى ثاني ترى ما هو في كتب الشروح بالصورة اللي أنا بقول لك، فانتبه لهذا الكلام اللي أنا بقول. أفهم؟ واضح؟ دائما أحاول أبين لكم المعنى. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا السائل يقول ما معنى كلمة الأحرف السبعة في عرف الصحابة، وما الفرق بين اختلاف القراءات السبعة واختلاف الأحرف السبعة؟ معنى الأحرف السبعة في كلام الرسول والصحابة يعني سبعة قراءات تنزيلية كما بين، سبعة قراءات تنزيلية، وليست هذه السبعة القراءات التنزيلية هي السبعة القراءات المتواترة، فإن سبعة القراءات المتواترة هذه هي سبعة قراءات اختيارية، ما بينا لكم باختيار كل قارئ من الحرف الذي جمع عليه عثمان الناس وما يشابه ورثه. فالفرق بينهما أن تلك تنزيلية كلها وأن هذه اختيارية، وأن هذه السبعة الاختيارية ترجع إلى حرفها. والخلاف فيما بين الأحرف السبعة يبدو أنه اختلف بكلمة أو بضبط، يعني مثلا عندنا في القرآن الرسم واحد ولكن جاءت قراءتان فيه فتبينوا فتثبتوا، هذا مثال. أو تعملون يعملون، هذا مثال. باعث باعث بين أسفارنا، هذا مثال. خلاص، هذه قراءة وهذه قراءة، هذا حرف وهذا حرف. الأحرف السبعة اختلاف الكلمات، مثل ما قال ابن مسعود كقولك هلم وأقبل وتعال، هو حينما يقول هذه الكلمة مو يعني انت كيف تغير وبدل، لا، هو يريد أن يقول إن الخلاف بين الأحرف السبعة هو اختلاف كلمات لكن المعنى واحد. طبعا أن تأتي بالكلمة المناسبة لأداء المعنى هذا أمر لا يستطيعه إلا الله سبحانه وتعالى، ما أحد يستطيع أن يأتي بالكلمة، ولذلك هي تنزيل، نحن ما نستطيع أن نبدل ونغير، وإلا الذي يكون عندنا لا يكون القرآن من عند الله سبحانه وتعالى. فهناك فرق بين القراءات السبع بين الأحرف السبع، ولذلك تمنى من تمنى من العلماء لو أن ابن مجاهد لم يجعلها إيش؟ سبع قراءات، قال فإن الناس التبس عليهم حديث الأحرف السبعة بالقراءات السبع، فظنوا القراءات السبع هي الأحرف السبعة، وهذا خطأ. واتفق العلماء أن القراءات الثلاثة المتممة على العشر هي قراءات متواترة، فيكون عندنا عشر قراءات، ولذلك أحسن أن نشيع بين الناس القراءات العشر حتى لا يلتبس عليهم بالسبع. خلاص، سلام الله إليكم. وهذا يقول هل اقتصار عثمان رضي الله عنه والصحابة رضي الله عنهم في جمع المصحف على حرف واحد يدل على استحباب القراءة ببقية الأحرف السبعة؟ لا، يدل على استحباب التزام ما أجمع عليه الصحابة من جمع الناس على هذا الحرف طاعة لولي أمره. عثمان بن عفان هو ولي أمر المسلمين الذي جمع المسلمين على هذا الحرف. يقول الطبري فاستسوقت الأمة لعثمان وما جمعهم عليه من القرآن، هذا يقوله في مقدمة التفسير، في مقدمة تفسير الطبري يقول فاستسوقت يعني انساقت وانقادت الأمة لما جمع عثمان عليه الناس من أمر هذا القرآن. وذكرت لكم كلمة علي قال لا تقولوا في عثمان وما صنعه عثمان إلا خيرا، فوالله ما صنع الذي صنع إلا على ملأ منا، ووالله لو وليت لصنعت مثل ما صنع. انتهى الموضوع. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.